حد يضيع ثواب عبادة ربنا قال فيها فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، حد يضيع ثواب عبادة ربنا قال عليها في جنات ونعيم وآخذين ما أتاهم ربهم، حد يضيع ثواب عبادة ربنا قال عليها عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، حد يضيع ثواب عبادة ربنا قال عليها أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. إزاي يا جماعة؟ فين الطموح الأخروي بتاع الصحابة؟ الصحابة كان الصحابة يجي للرسول يقول يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، يا رسول الله ادعو الله أن أكون من أول زمرة تدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، يا رسول الله هل ينادى أحد من أبواب الجنة الثمانية؟ طموح، طموح في الجنة فين ده عندنا؟ والله يا جماعة في ناس الجنة مشتقلهم شوق رهيب، والله يا جماعة نعيمهم في الجنة وأهلهم وخدمهم مشتاقين لهم شوق رهيب من كتر الأخبار اللي بيسمعوها عن صلاحهم وهم لسه في الدنيا. يا ترى الجنة اشتقت لك؟ يا ترى جنتك اشتقت لك؟ يا ترى ولا لا؟ لو عايز الدرجات العليا من الجنة قوم الليل، لو عايز تقف في ظل عرش الله يوم القيامة قوم الليل. ازاي دي بقى؟ لأن الرسول لما قال سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، الرسول قال لك إن كل واحد كان في الدنيا في وادي والناس في وادي يقف في ظل عرش الله، يبقى في الدنيا في الآخرة برضه في ناحية وكل الناس في ناحية. يعني إمام عادل، ها مين الإمام عادل؟ طيب شاب نشأ في عبادة الله، معظم الشباب ما هوش كده. طيب رجل قلبه معلق بالمساجد، الأصل إن القلوب معلقة بالدنيا، يعني إيه؟ يعني اللي يقف في ظل عرش الله اللي كان متميز ومتفرد في طاعة الله في الدنيا. قيام الليل، كم واحد في منطقتك بيقوم الليل؟ كم واحد في بلدك بيقوم الليل؟ كم واحد في قريتك بتقوم الليل؟ كام يا جماعة؟ يبقى قيام الليل يوقفك في ظل عرش الله يوم القيامة. لو عاوزة تأمني عند الموت وفي القبر قوم الليل. موت القوامين احتفال في السماوات، قبور القوامين منورة بنور الجنة يا جماعة. لو عاوز موازينك تتقل يوم القيامة قوم الليل. ازاي؟ الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول ان من ورائكم ان من ورائكم ايام الصبر للعامل فيهن اجر 50. 50 ازاي يا رسول الله؟ يا جماعة ليه للشباب الوقت شكله ايه؟ ليه للشباب الوقت تشييت؟ ليه للشباب الوقت رمز الله اعلم بيها؟ ليه للشباب الوقت اهاوي رحلات قنوات؟ ليه للشباب الوقت مكالمات للصبح؟ ليه للشباب شكله ايه؟ اللي ساب كل ده وصبر ايام الصبر له 50، كل ليلة تقوميها ب50 ليلة قيام، كل ليلة تقومها ب50 ليلة قيام. ليه؟ لانك صبرت عن الشهوات. تخيلوا بقى الرسول عليه السلام بيقول ان افضل صلاة بعد المكتوبة قيام الليل. قال لا يا رسول الله، ده انت قلت ان ركعتي الفجر سنة الفجر خير من الدنيا وما فيه، قيام الليل افضل من سنة الفجر اللي خير من الدنيا وما فيها. امال يبقى قيام، يبقى ثوابه ايه؟ انا عايزك تتخيلي ثواب قيام الليل شكله ايه. انا عايزك تتخيل وانت رايح على ميزانك يوم القيامة، وانت طبقت حديث رسول الله من قام الليل بألف آية كتب من المقنطرين قنطرين، تلاقي قناطير من الثواب محطوطة في ميزانك. كل ده ليه؟ عشان كنت بتصلي بألف آية في قيام الليل او عملتها كذا مرة. يعني في ناس بتقبض بالجنيه، ناس بالريال، ناس بتقبض بالدولار، ناس بتقبض رزمة من رزمة بألف دولار زي رؤساء البنوك الكبيرة في العالم كده. تخيلوا يا جماعة انت هتقبض بالقناطير يوم القيامة. لو عاوز ميزانك يتقل تقل مفيش حد يتقله قوم الليل. لو عاوز يا حبيب قلبي، لو اي انت عايز ايه؟ عايز تبقى زي الصالحين، عايز تبقى صالح زيهم في الدنيا وتبقى معاهم في الاخره. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. يبيتون دول يعني يناموا؟ لا، ده راحه الناس في النوم، ده ما دول راحتهم في الصلاه لربهم. عشانك يا رب قمت، عشانك انت يا رب، ماليش غيرك ومش عايز غيرك، ليلي ده بتاعك انت يا رب سجدا وقياما طول الليل. يا حبيب قلبي انت اللي في قلبك محدش يعرفه غير اتنين، انت وربنا، مفيش حد احسن من ربنا تشتكيله. يا اختي في الله قومي فضفضيله، قومي احكيله، قومي قوليله اللي في قلبك. احسن واحدة يسمعك ربنا، محدش هيسمعك غيره، محدش هيقدر اللي هتقوليه له غيره. قومي قوليله اللي ما تقدريش تقوليه لأي مخلوق، اللي ما تقدريش تقوليه لأي حد غيره. قومي اطلب منه اللي ما تقدرش تطلبه من اي حد غيره. قومي ابكي بين ايديه. في ناس من اول ما بتقول الله اكبر بتبكي، وناس من وهي بتقعد الاستفتاح بتبكي، وناس من وهي بتقرا الفاتحه الحمد لله رب العالمين بتبكي، وناس اول ما تركع بين ايديه او تسكت بين ايديه بتبكي. في ناس يا جماعه ما بتقدرش قلوبها بتبكي قبل ما دموع عينيها بتبكي اول ما تقف بين ايديه حبيبها ومولاها. قوم يا ابني، قوم الحق ركب الصالحين، قوم يا بنتي، قومي تتاخري ليه؟ تعطلي حياتك ليه؟ لو عاوز ربنا يحبك ويصطفيك ويختارك قوم الليل. ازاي؟ لما ربنا قال لموسى وانا اخترتك

يجب دعاء ووشه ينور وجسمه يسلم من الامراض. اللي عايز الدنيا يا جماعه اخويا من الليل ده المفروض العباده اللي ما نتكلمش عنها اصلا اكتر عباده لها ثمار في الدنيا واجابه الدعاء وتفريج الكروبات وقضاء الحوائج. اللي في قلبه حب، اللي في قلبه ثقه، اللي في قلبه شوق لربنا، اللي في قلبه امتنان وشكر لربنا يقوم الليل عشان في قلبه كل ده ربنا. قبل ما اقول التوصيات اخر حاجه بقولها، لسه ربنا الاول في حياتك، لسه ربنا الاول في حياتك. بعد كل الدنيا اللي احنا عشناها، بعد الدراسه ما خدت حته من قلبنا، والامتحانات ما خدت حته، بعد الدنيا ما خدت جزء من قلوبنا، والفلوس خدت جزء، بعد المخاوف والمرجوات والمحبوبات ما خدت قلوبنا، لسه ربنا الاول في حياتنا، لسه ربنا له المقام الاول. طب فين الدليل؟ الدليل ان قيام الليل ده يبقى بتاع ربنا. انا عايز يا جماعه الليله الوقت ناخد قرار، مش الليله خلاص يا جماعه خدوا بالكم معايا التوصيات. انا عايز الوقت ناخد قرار، خدي قرار ان خلاص انا ثبت لربنا. عايزه تثبتي بالوقت ساعه او ساعه ونص او نص ساعه او ساعتين او الثلث كله اربع ساعات لربنا. عايز تثبت 11 ركعه 9 7 3 ركعات اللي تقدر تثبته لله. ثبت ورد، ثبتي ورد. طب انا ما بقدرش اقوم في الاخر، قومي في اول الليل، وسط الليل، اخر الليل، اي وقت يا جماعه. كلها سنه عن الرسول عليه الصلاه والسلام. بس اهم حاجه كلمه السر 10. ايه هي؟ تنهي يومك الساعه 10. ما في واحد الاخوه جاي يقول لي انا محروم من الفجر بذنوبي. قلت له انت بتنام الساعه كام يا ابني؟ قال لي بنام الساعه 4. قلت له يا ابني انت محروم بحاجه في دماغك مش بذنوبك يا حبيبي. انت لما تنام بدري تبقى تقول محروم بذنوبي. يا جماعه عايزين ندي وقت للقيام زي ما ندي وقت للدنيا والمحاضرات والدروس وكل حاجه. لازم، ده كل ليله امتحان. انت الامتحان بتنام له بدري وبتعمل له وقت وبتستعد له. كل ليله امتحان، امتحان في حبك لله، في ثقتك في الله، في رجائك في خزائن الله. ماذا انزل الليله من الخزائن؟ كل ليله عطاءات عطاءات عطاءات. انا مش عارف اقول ايه واسيب ايه والله يا جماعه. يبقى قرار ان شاء الله باذن الله. اوعى الشيطان يضحك بسكينه سوفه، سكينه التسويف اللي ذبح بها ملايين نايمين تحت التراب دلوقتي. قرار خلاص الوقت ان شاء الله. طيب العشر من ذي الحجه اوعى تضيعي ليله، اوعى تضيع قيام ليله. انا عايزك تجرب القيام في العشر ايام دول، عايزك تجرب ان حياتك تنتهي الساعه 10 في العشر ايام دول. جرب يا سيدي ساعه اقفل معلك بدري، يا ستي ساعه بطلي مذاكره بدري. يا جماعه جربوا والله يا جماعه هتاخدوا ربنا في حياتكم. ايه يعني ساعه ضحينا بيها وكسبنا معيه ربنا في حياتنا؟ وان لك في النار سبحا طويلا. ونبدا يومنا زي ما النبي بداه، ونبدا يومنا زي الصالحين ما بيبداوه من بعد الفجر. يا جماعه انا من قام الليل بألف آية كتب من المقنطرين. يبقى الليلة ان شاء الله باذن الله نقوم بألف آية، جزء 29 و30 وسورة الفاتحة. طيب بس انا ماشي في الختمة. ماشي يا جماعة، ما انا قلت لكم انا اخي ابو واحد فيكم في الختمة اصلا لغاية الوقتي. ولكن الله المستعان يعني احسبوها من الختمة، احسبوا جزء 29 و30 من الختمة. نقوم نبكي من ايديه، نقوم ننجيه، نقوم مهرجان رباني من المشاعر الامانية جوه قلوبنا واحنا واقفين بين ايديه. نقوم نبقى صالحين بقى، نبقى صالحين بقى، نبقى طاهرين مطهرين بقى، نمشي في الطريق بقى، ناخد قرار بقى. هنفضل نسوف لغايه امتى؟ هنفضل ناجل لغايه امتى؟ هنفضل نبص للعبادات على انها حاجات في السماء كده مالناش دعوه بيها لغايه امتى يا جماعه؟ لحد امتى؟ يلا قومي، انت لسه واقفه قدامي بتعملي ايه؟ انت لسه قاعد بتعمل ايه يا ابني؟ قوم يا ابني، يلا يلا حبيبي، يلا يا جماعه انطلقوا يا جماعه، يلا يا جماعه قوموا انطلقوا على الله. يا جماعه اوعى الشيطان يضحك عليك، اوعى ينيمك، اوعى يحبطكم، اوعى يصبطكم. قوم يا حبيب قلبي، دي جنه ونار، قوم، ده حياه وموت. قوم، غنائم معركه العشر بتنتظر كل مجتهد في سبيل الله وفي ذات الله سبحانه وتعالى. زي ما قلت لكم شعارنا ايه؟ عايزين نعمل مليون قبل ما ننام. كل واحد قبل ما ننام يعمل له مليون. تعملهم بقى بكام ركعه، بكام جزء هتقراه؟ نجتهد في سبيل الله ونقوم الليل ونبقى قوامين لله سبحانه وتعالى. اخطر ساعتين في حياتك كلها الساعه اللي قبل الفجر والساعه اللي بعد الفجر. اخطر ساعتين اللي فيهم القيام واجابه الدعاء وصلاه الوتر اللي بسبب فريضه واستغفار الاسحار وصلاه الفجر المشهوده وسنه الفجر اللي خير من الدنيا وما فيها وجلسه الضحى اللي بحجه وعمره واربع ركعات الضحى اللي بعدها اللي تكفى بهم طول اليوم من الله. كل ده في الساعتين دول. ساعتين دول لو فاتوك تقضيهم تاني يوم، تاني يوم تقضي العباده ده ايه؟ عشان تعود نفسك ان دول ورد بينك وبين الله. اتفقنا يا رجاله؟ اتفقنا يا فرسان؟ اتفقنا يا فرسان العشر ويا فارسات العشر؟ اتفقنا ايها الراغبين الى الله؟ اتفقنا يا اللي عارفين هما جايين الدنيا ليه؟ وعارفين هما مفروض منهم هيحصلوا ايه؟ وعارفين قيمه عمرهم وقيمه وقتهم؟ وعارفين حب ربنا ليهم قد ايه؟ وحبهم لربنا قد ايه؟ وربنا اغلى حاجه في حياتهم؟ كل واحد الليله وكل ليله هيثبت عند ربنا، ربنا